بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد قرأنا من وقف معه كافر أو امرأة أو كنت مشكل هي خلصنا ذلك. نعم سلمنا عليها. هي خلصنا الفصل ده. أين مكان؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال الموفق رحمه الله تعالى: فصل. السنة للمرأة إذا أمت نساء أن تقوم وسطهن، لأن ذلك يروى عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، وإن كانت معها امرأة وقفت عن يمينها وإن وقفت خلفها جاز، لأن المرأة يجوز وقوفها وحدها بدليل حديث أنس رضي الله عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله: فصل. السنة للمرأة إذا أمت النساء، وعلم من قول إذا أمت نساء على جواز إمامة المرأة للنساء. واختلف العلماء كما تقدم، هل صلاة الجماعة بالنسبة للنساء هل هي سنة أو مباحة أو مكروهة، على أقوال ثلاثة. فمنهم من قال إنها سنة، ومنهم من قال إنها مباحة، والذين قالوا نعم، ومنهم من قال إنها مكروهة، والذين قالوا إنها مباحة ومكروهة قالوا لأن ذلك لم يثبت. فلو كانت الجماعة للنساء مشروعة لنقل ذلك في عن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والقول بالاستحباب اختاره ابن القيم رحمه الله، وقال: ولو لم يقم في ذلك إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وكذلك حديث أم ورقة حيث أمرها أن تؤم نساء أهل بيتها. قال: وإن كان معها أمت، إذا أمت نساء أن تقوم وسطهن، وهذا مستثنى من تقدم الإمام. فالسنة في صلاة الجماعة أن يتقدم الإمام على المأمومين، ويستثنى من ذلك مسألتان: مسألة على سبيل الوجوب، ومسألة على سبيل الاستحباب. أما المسألة التي على سبيل الوجوب فهي العراة، إمام العراة يقف وسطهم وجوبا. والمسألة الثانية على سبيل الاستحباب، وهي إمامة النساء تقف وسطهم. يقول: وإن كانت معها امرأة وقفت عن يمينها وإن وقفت خلفها جاز، لأن المرأة يجوز وقوفها وحدها. فهمتم؟ لو أمت امرأة، يقول المؤلف رحمه الله: يجوز أن تقف عن يمينها، ويجوز أن تقف وحدها خلفها. والاستدلال بحديث أنس رضي الله عنه في قصة جدته مليكة، الاستدلال به فيه نظر. ووجه ذلك أن جدته لم يكن معها أحد من النساء، فوقوفها وحدها أمر متعين. فهمتم؟ نعم. ففرق بين من تكون معها امرأة ومن لا امرأة معها. إذا كانت معها امرأة فهي كالرجل تقف عن يمينها، وأما إذا كانت وحدها مع الرجال فلها أن تقف وحدها. ولهذا القول الراجح في هذه المسألة أن المرأة لا يجوز أن تقف وحدها إلا إذا كانت وحدها، أما إذا كانت مع امرأة تصلي معها فإنها تقف عن يمينها. والاستدلال بحديث أنس رضي الله عنه فيه نظر ولا دلالة فيه، لأن جدته مليكة لم يكن معها نساء. نعم. فصل. والسنة أن يقف الإمام حذاء وسط الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسطوا الإمام وسدوا الخلل، رواه أبو داود. وأن يتم الصف الأول، لما روى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف الأول، فما كان من نقص فليكن في الصف الآخر، رواه أبو داود. نعم. السنة أن يقف الإمام حذاء وسط الصف، فلا يكون في جهة اليمين ولا في جهة اليسار، بل يقف وسط الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ولأن الصلاة أول ما شرعت كان الإمام يقف بين المأمومين. قال وأن يتموا الصف الأول، الصف الأول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أتموا الصف الأول فالأول، كان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه أن يكملوا الصف الأول فالأول. قال فما كان من نقص فليكن في الصف الآخر، إذا كان هناك نقص فإنه يكون في الصف المؤخر، وإلا الواجب ماذا؟ أن تتمم الصفوف. وعلى هذا إذا دخل المأموم المسجد أو دخل مأموم المسجد فإن الواجب عليهم أن يكملوا الصفوف، لا أن ولا يجوز لهم أن يبدأوا صفا مع وجود فرج، مع وجود فرج، اللهم إلا يعني يستثنى من ذلك في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لأننا لو قلنا إنه يكمل الصفوف ويسد الخلل فربما فاتته الصلاة. نعم، لكن في المساجد المعتادة نقول لا يبدأ بصف إلا بعد تمام الذي أمامه. نعم. وخير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم. نعم. قال خير صفوف الرجال أولها وهو الذي يلي الإمام، الصف أولها هو الصف التام الذي يلي الإمام، وخير صفوف النساء آخرها، وذلك لأن المرأة كلما ابتعدت عن الرجال فهو أكمل وأفضل. ولكن هل هذا أعني قوله وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، هل هو عام فيما إذا كان المكان واحدا أو انعزل النساء في مكان خاص؟ من العلماء من أخذ بالظاهر وقال إن خير صفوف النساء آخرها مطلقا، حتى ولو كانت النساء في مكان خاص أو كان هناك حاجز وحائل بين الرجال والنساء. ومن العلماء من قال إن خير صفوف النساء آخرها فيما إذا كان المكان مشتركا، بحيث ترى النساء الرجال، يعني المكان واحد، وأما إذا كانت النساء لهن مكان خاص وبينهن وبين الرجال حاجز وحاجب فخير صفوف النساء أولها، وهذا القول أقرب إلى الصواب. فالراجح والصحيح أن خير صفوف النساء آخرها فيما إذا كان المكان مشتركا، وأما إذا كان للنساء مكان خاص كما هو الموجود الآن في الأزمنة الأخيرة، يقول النساء مصليات خاصة، فخير صفوف النساء أولها لانتفاء العلة، لأن العلة هي البعد عن الرجال، وما دامت مبتعدة فالأصل هو الصف الأول أنه أفضل. نعم. قال أحمد ويلي الإمام الشيوخ وأهل القرآن ويؤخر الصبيان والغلمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، رواه مسلم. نعم. قال أحمد ويلي الإمام، يعني يكون خلفه الشيوخ أي كبار السن وأهل القرآن، أهل القرآن من الحفظة، وذلك لأن أهل القرآن في كونهم يلون الإمام فائدة للإمام أنهم يفتحون عليه فيما إذا ارتج عليه. ولكن هذا أعني يلي الإمام الشيوخ وأهل القرآن، هذا من باب حث هؤلاء على أن يكونوا خلف الإمام، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. لكن لا نقول إنهم أحق، يعني الآن نقول الأولى أن يكون من يلي الإمام هم الشيوخ وأهل القرآن، وأن يكون الصبيان والغلمان متأخرين، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب، بل هو على سبيل الحث من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأحق في هذه في هذا يعني في الذي يلي الإمام، الأحق في ذلك من سبق ولو كان من الصبيان أو الغلمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يقيم صبيا تقدم أو غلاما تقدم، أولا لأن في ذلك جناية عليه، وثانيا أن فيه تنفيرا لهذا الصبي وهذا الغلام عن حضور المسجد، لأنك لو قدر أن هذا الصبي صلى خلف الإمام فجاء شخص من الشيوخ أو من أهل القرآن فأقامه وقل قم، هذا أولا أنه جنى عليه لأنه سبقه، وثانيا أنه ينفر هذا الصبي عن حضور الجماعة. والمشروع أننا نرغب الصبيان والغلمان في أن يحضروا الجمع والجماعات. وأما الاستدلال بالحديث فالحديث لا دلالة فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليليني منكم أولو الأحلام منه، فهو حث ولم يقل لا يليني، فرق بين أن يقول ليليني وبين أن يقول لا يليني. لو قال لا يليني لقلنا الذي يليهم الشيوخ أهل القرآن كما قال المؤلف وكما ذكر الإمام أحمد، أما إذا قال ليليني منكم نقول هذا حث وإرشاد لأهل النهى وأولي النهى أن يكونوا هم الذين خلفه، لكن من سبق فهو أحق. نعم. فصل. والسنة ألا يكون الإمام أعلى من المأموم، لما روي أن عمار بن ياسر رضي الله عنه كان بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار فقام على دكان والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ بيده واتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمى الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم؟ قال عمار فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. رواه أبو داود. فإن فعل فقال ابن حامد تبطل صلاته لارتكابه النهي، وقال القاضي لا تبطل لأن عمارا بنى على صلاته. وعن أحمد لا بأس بهذا لما روى سهل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم قال أيها الناس إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. متفق عليه. ولا بأس بالعلو اليسير لأنه لا يحتاج فيه إلى رفع البصر المنهي عنه فيه بخلاف الكثير. ولا بأس أن يكون الإمام أعلى من الإمام، ولا بأس أن يكون المأموم أعلى من الإمام لذلك. ويصح. نعم. يقول فصل. والسنة أن لا يكون الإمام أعلى من المأموم، السنة أن يكون الإمام مساويا للمأموم فلا يكون أعلى منه. والدليل على ذلك ما ذكره من قصة في حديث عمار بن ياسر حينما كان بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار فقام على دكان يعني دكة ومصطبة، والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ بيده واتبعه عمار إلى آخره. والحديث الوارد إذا أمى الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم ضعيف، ولهذا كره الفقهاء رحمهم الله كرهوا أن يكون الإمام أعلى من المأموم، كرهوا أن يكون الإمام أعلى من المأموم لهذا الأثر، وأيضا استئناسا بالحديث. والحكمة تقتضي ذلك، لأن الإمام إذا كان أعلى من المأمومين فإنه قد يترفع عليهم، لأنه الآن أرفع منهم رتبة لأنه إمام وأرفع منهم مكانة، فقد يصيبه الغرور والكبرياء، فلذلك ينهى عن هذا إلا في مسألتين. المسألة الأولى إذا كان العلو يسيرا كدرجة أو درجتين لأنه يحتاج إلى ذلك، ولأنه قد تكون طبيعة الأرض التي يصلي فيها تقتضي ذلك. والثاني إذا دعت الحاجة، إذا دعت الحاجة كضيق المكان بحيث لم يجد الإمام مكانا إلا على هذا المكان العالي، أو قصد التعليم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى على المنبر. إذا نقول الأصل في علو الإمام على المأموم أنه مكروه لما جاء في الحديث وما جاء في أثر عمار بن ياسر، ولأنه أيضا لأن علوه وارتفاعه قد يكون سببا لترفعه عن المأمومين، لأنه مرتفع عنهم مقاما ومكانا، فقد يصيبه الغرور والكبرياء. لكن يستثنى من ذلك مسألتان: المسألة الأولى إذا كان العلو يسيرا، لأن الحاجة قد تدعو إليه. والمسألة الثانية، إذا دعت الحاجة كالتعليم مثلا فلا بأس بذلك. فإذا كان العلو يسيرا أو اقتضت الحاجة ذلك كالتعليم أو ضيق المكان ونحوه فلا حرج. قال: لأنه يحتاج فيه إلى رفع البصر المنهي عنه في الصلاة. وهذا يعني هذا التعليل، إنما ينطبق على ما إذا كان العلو كثيرا جدا. أما إذا كان العلو قليلا يعني حتى لو ارتفع متر أو مترين فلن يحتاج إلى أن يرفع البصر إلى السماء. لو فرض أن الإمام يصلي في الطابق الخامس صح يحتاج إلى أن يرفع بصره، أما إذا كان العلو يعني متر أو مترين فلن يحتاج، ولا سيما مع بعد المأموم. يقول: بخلاف الكثير، ولا بأس أن يكون المأموم أعلى من الإمام لذلك. لا بأس أن يكون المأموم أعلى من الإمام لذلك، لأنه لم يرد النهي عن ذلك، ولأن العلة التي من أجلها منتفية في حق من؟ في حق المأموم. نعم. يقول: ويصح أن يأتم به من في أعلى المسجد وغيره إذا اتصلت الصفوف. يصح أن يأتم به الإمام من في أعلى المسجد وغيره إذا اتصلت الصفوف. واضح. وقوله إذا اتصلت الصفوف ظاهره أنه شرط، ظاهره أن اتصال الصفوف شرط، والصحيح أنه ليس شرطا، وأن المكان إذا كان واحدا فإنه لا يشترط اتصال الصفوف. فالاقتداء بالنسبة للإمام، الاقتداء بالإمام إما أن يكون في المسجد أو خارج المسجد. فأما من يقتدي بالإمام في المسجد فالشرط هو إمكان المتابعة بسماع إيش؟ التكبير. وأما من يقتدي بالمسجد أو بالإمام خارج المسجد فلا بد من شرطين: الشرط الأول اتصال الصفوف، والشرط الثاني إمكان الاقتداء والمتابعة. فهمتم؟ وعلى هذا فلو فرض أن الإمام يصلي في مقدم المسجد وأناس آخرون يصلون في مؤخر المسجد ويسمعون التكبير فإن الصلاة صحيحة لأن المكان واحد. أما من كان خارج المسجد فلا يكفي سماع التكبير، لا يكفي، بل لابد من اتصال الصفوف لأن المكان ليس واحدا. ولو قيل إنه يكفي لكان الناس يصلون في بيوتهم، ولكان يقتدون مثلا في مكة يصلون مع المسجد الحرام وهم في بيوتهم، ولا أحد يقول بهذا القول. اتصال الصفوف الشرط الثاني إيش يا شيخ؟ إمكان المتابعة أو الاقتداء. يعني أن نقدر مثلا أن يوم الجمعة وناس يصلون في أسفل المسجد مع وجود متسع أعلاه، أو في أعلاه مع وجود متسع أسفله، فما دام أن المكان واحد فلا يشترط إلا إيش؟ إمكان المتابعة والاقتداء بسماع التكبير. وأما إذا كان المكان خارج المسجد فإن اتصال الصفوف ليس شرطا. ولهذا المؤلف اللي بعده يقول: فصل يجوز أن يأتم بالإمام في المسجد وإن تباعد، لأن المسجد كله موضع للجماعة. نعم. وعلى هذا يحمل كلام المؤلف الذي قبل هذا على ما إذا كان إيش؟ خارج المسجد. نعم. فصل يجوز أن يأتم بالإمام في المسجد وإن تباعد، لأن المسجد كله موضع للجماعة، فإن كان بينهما حائل يمنع المشاهدة وسماع التكبير لم يصح الائتمام به لتعذر اتباعه، وإن منع المشاهدة يمنع المشاهدة وسماع التكبير، فإن أمكن سماع التكبير والاقتداء فالصلاة صحيحة. أما إذا كان لا يرى ولا يسمع ففي هذا الحال لا تصح الصلاة لعدم إمكان الاقتداء، لأنه ربما سبق الإمام وربما تخلف عنه، ربما يكون الإمام في الركعة الثانية والمأموم لا يزال في الركعة الأولى، وربما كان الإمام في الركعة الثانية والمأموم يكون في الركعة الثالثة. فإذا لم يكن هناك مشاهدة بحيث يتابعه ببصره أو سماع تكبير بحيث يتابعه بسمعه فإن الصلاة لا تصح. لكن الشيخ المكان يعتبر واحدا حتى لو كان في نعم الهواء تابع للقرار. نعم. وإن منع المشاهدة دون السماع ففيه وجهان أصحهما صحة الصلاة، لأن أحمد قال في المنبر إذا قطع الصف لم يضر، ولأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به لسماع التكبير فأشبه المشاهد. والثاني لا يصح، لأن عائشة قالت لنساء كنا يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاة الإمام لا تصلين بصلاة الإمام، فإن كنا دونه في حجاب والحجاب موجود هاهنا. نعم، والاستدلال والأول أصح صحة الصلاة، والاستدلال بأثر عائشة رضي الله عنها لا يصح أو لا يستقيم، وذلك لأن حجرتها ليست من المسجد، وكلامنا الآن على من كان داخل المسجد. إذا الاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها على عدم الصحة نقول استدلال فيه نظر، لأن حديث عائشة يحمل على من يقتدي بالإمام وهو خارج المسجد. فإن كان المأموم في غير المسجد وبينهما حائل يمنع رؤية الإمام أو من وراءه لم تصح الصلاة لحديث عائشة، وقال ابن حامد يمنع في الفرض وفي النافلة روايتان، وعن أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبوابه مغلقة أرجو ألا يكون به بأس، ويشترط اتصال الصفوف وهو ألا يكون بينهما بعد كثير لم تجري العادة بمثله، واشترط أصحابنا إذا من يصلي خارج المسجد لابد من شرطين: إمكان الاقتداء والمتابعة بسماع التكبير، والثاني اتصال الصفوف. أما من يكون في المسجد فالشرط هو إمكان الاقتداء وإن لم تتصل الصفوف. واشترط أصحابنا ألا يكون بينهما نهر تجري فيه السفن ولا طريق، والصحيح أن هذا لا يمنع، لأنه لا يمنع المتابعة إلا أن يكون عريضا يمنع الاتصال. نعم، والصحيح أنه يمنع، وذلك لأنه إذا كان بينهما نهر لم تكن الصفوف متصلة، حتى لو قدر أنه رأى الإمام أو رأى المأمومين، لأنه على المشهور من المذهب يصح اقتداء من كان خارج المسجد بالإمام إذا رأى الإمام أو بعض المأمومين، فلو قدر أنه بعيد لكن يرى الإمام أو يرى المأمومين فإن الصلاة صحيحة ولو لم تتصل الصفوف، ولكن الصواب أن ذلك لا يصح، لأن لو اعتبرنا مجرد رؤية الإمام والمأمومين أو سماع التكبير لكنا نقول بصحة الصلاة خلف التلفاز. ولذلك لما ظهر الراديو، أول ما ظهر الراديو وكان ينقل الصلوات من المسجد الحرام والمسجد النبوي، صنف بعض العلماء رسالة سماها الإقناع في صحة الصلاة خلف المذياع، الإقناع الغماري في صحة الصلاة خلف المذياع. نقول الآن هناك ما هو أبلغ من المذياع، إنسان يأتي بشاشة تلفزيون ويضع أمامه في المسجد يصلي مع الحرام كل يوم إذا كان موافق للتوقيت، بل هو يرى الإمام أكثر من اللي في الحرام، يرى الكعبة ويرى المأمومين. ما يرى شيء إذا أغلق الباب، إذا أغلق إلى الباب وصلى، إذا صلى واحدة لا تصح صلاته لأنه منفرد خلف الصف أصلا. تقدم المشروع، هذه مسألة مهمة، المشروع أن يكون بين كل صف والذي يليه مقدار السجود وزيادة يسيرة. البعض المساجد تجد الإمام بعيد بينه وبين الصف الأول يمكن أربع أمتار وخمس أمتار، هذا خلاف السنة. السنة أن يكون الإمام قريبا بحيث يكون كصف معهم، يتقدم يسير فقط. أما بعض المساجد تجد أن الإمام بعيد مرة، هذا ليس من الأمور المشروعة. ولهذا قال أهل العلم رحمه الله المشروع أن يكون بين كل صف والذي يليه مقدار إيش ما يحتاجه إليه في سجوده وزيادة يسير. يعني مثلا يحتاج إلى السجود مثلا 100 سنتي أو متر، يزيد 20 سنتي، لأن يعني قد يأتيك رجل طويل أو قد يتأخر الذي نعم من المسجد.